ولأنه ليس له أنداد، ولأنه سبحانه ليس له ولم يكن له كفوا أحد، ولأنه سبحانه كما قال هل تعلم له سميا، فليس له السمي وليس له مكافئ وليس له نظير وليس له مثيل. ولذلك فهم السلف من قوله مثل نوره أي نوره في قلب عبده المؤمن، لأن الله أنار قلوب عباده المؤمنين. فقال أبي بن كعب مثل نوره في قلب المسلم، قال ابن القيم وهذا هو النور الذي أودعه في قلبه من معرفته ومحبته والإيمان به وذكره، وهو نور الذي أنزله إليهم فأحياهم به وجعلهم يمشون به بين الناس وأصله في قلوبهم، ثم تقوى مادته، تقوى مادة النور وتتزايد حتى تظهر على وجوههم وجوارحهم وأبدانهم بل وثيابهم ودورهم، يبصره من هو من جنسهم وسائر الخلق له منكرون. لا يبصر هذه الأمور إلا من كان من جنس هؤلاء من المؤمنين الذين تحققوا بنور الله سبحانه وتعالى. أما من ليس من جنسهم ولا يعرف هذه المعارف والعلوم الربانية فهو في واد والقوم في واد آخر. ولذلك ينكرون على المتكلمين في أمثال هذه الحقائق من لم يتحقق بها، ينكر هذا الكلام وربما سخر منه لأنه لم يحس ولم يذق. يقول فإذا كان يوم القيامة، إذا كان يوم، كان هنا ليست ناقصة بل تامة، يعني إذا جاء يوم القيامة وإذا كان يوم القيامة يعني وجد يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور، النور الذي في القلوب والنور الذي لا يراه سائر الناس ولا يحس إلا من كان من جنسهم. إذا كان يوم القيامة برز ذلك النور بعد أن كان نورا معنويا يصبح نورا حسيا يرى، ويرى في ضوئه كما سترون. يقول برز ذلك النور وصار بأيمانهم يسعى بين أيديهم كما جاء في قوله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيدي، النور يسعى بين الأيدي على الصراط. فيقول وصار بأيمانهم بعد بروزه برز ذلك النور وصار بأيمانهم يسعى بين أيديهم في ظلمة الجسر اللي هو الصراط المستقيم حتى يقطعوه وهم فيه، أي في هذا النور على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنيا. فإن كان نور الإيمان في قلوبهم في الدنيا عظيما عظم النور الحسي على الصراط، وإن كان قليلا قل النور على الصراط، وهكذا يظهر النور الحسي على الصراط المستقيم على وفق النور المعنوي الذي كان في قلوبهم متحققا، ها هو يظهر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يقول وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنيا، فمنهم من نوره كالشمس وآخر كالقمر أقل، وآخر كالنجم، وآخر كالسراج، السراج اللي هو المصباح، وآخر يعطى نورا على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ أخرى لأنه ضعيف، ضعيف الإيمان. قال إذا كانت هذه حال موره في الدنيا فأعطي على الجسر بمقدار ذلك، يعطى على الجسر يوم القيامة على وفق وقدر النور الذي كان في قلبه. يقول فأعطي على الجسر بمقدار ذلك، بل هو، بل هذه الإضراب الانتقالي، بل هو نفس نوره ظهر له عيانا. يعني ليست القضية قضية بمقدار، بل هو هو، يقول بل هو نفس نوره ظهر له عيانا، النور المعنوي تحول إلى نور حسي فأصبح يرى، بل هو نفس نوري ظهر له عيانا يراه بالعين. قال ولما لم يكن للمنافق نور ثابت في الدنيا بل كان نوره ظاهرا، النور كان الأعمال الظاهرة على الجوارح، لكن القلب كان مظلما، القلب قلب المنافق كان مظلما، لأنه كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فأنارت الأعمال الصالحة الجوارح ولكن القلب كان مظلما. فيأتي يوم القيامة فيسلب النور الحقيقي ويعطى نور شجاعا كما قال يخادعون الله وهو خادعهم، فماذا تكون النتيجة؟ قال ولما لم يكن للمنافق نور ثابت في الدنيا بل كان نوره ظاهرا لا باطنا، أعطي نورا ظاهرا مآله إلى الظلمة والذهاب. وهذا هو تفسير قوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، حاولوا أن يخدعوا الله في الدنيا بأن يعملوا الصالحات ظاهرا مع أن القلوب منكرة كافرة، فيوم القيامة يعطون نورا ظاهرا فقط، ولكن مآل هذا النور إلى ماذا؟ إلى الظلمة والذهاب. ولذلك بيّن الله تعالى ذلك في قوله يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم إلى الدنيا، يعني فالتمسوا نورا، فنحن هذا النور لم نأتي به من الآخرة وإنما كان معنا في الدنيا، فهذا النور حصلناه بالإيمان واليقين وعمل الصالحات الموافقة لما في القلوب. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى كنتم معنا فعلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء وعد الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ فدية من الذين كفروا، اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار، إلى آخر ما جاء في سورة الحديد. فيقول ولما لم يكن للمنافق نور ثابت في الدنيا بل كان نوره ظاهرا لا باطنا، أعطي نورا ظاهرا مآله إلى الظلمة والذهاب. قال وضرب الله عز وجل لهذا النور ومحله وحام لهذا النور ومحله وحامله ومادته مثلا بالمشكاة. ما هي المشكاة؟ المشكاة هي القوة، الحفرة التي تكون في الجدار. يعني المساجد قديما كانوا يريدون أن يقوموا ببناء بإنارتها، فماذا يفعلون؟ يأتون فيحفروا ويصنع البناء حفرة في الحائط، حفرة في الحائط، هذه تسمى قوة زي الشباك، ثم يجعلون في دي تسمى المشكاة ويجعلون فيها المصباح. لماذا؟ حتى لا ينتشر الضوء بل يتجمع، ويجعلون المصباح في زجاجة والزجاجة في تلك المشكاة. فرب العالمين يقول مثل نوريك مشكاة، لا الصدر، صدر الإنسان كأنه قوة أو فتحة فيه مصباح اللي هو القلب، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زئلواء، نور المصباح يستمد من زيت، هذا الزيت صافي جدا، زيت الزيتون، ولكن ليس كأي زيت، وليس كأي زيتون في العالم، بل شجرة زيتون لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وهذه الأمور لو نظرت إليها في الواقع لما وجدتها متحققة. فرب العالمين حينما يضرب المثل يضرب المثل بأشياء، هذه الأشياء نفسها قد لا تجدها أنت في الواقع، فإن كان الممثل به غريب وغير موجود في الواقع فالممثل به أعظم، واخد بالك ولا لأ؟ ولذلك لما جاء أبو تمام الشاعر وأراد أن يمدح أحد الملوك فقال إقدامه عمرو في سماحة حاكم في، المهم قعد يمدح إقدامه عمرو بن ود، يعني بيقول للخليفة أو للحاكم أو للملك أنت تجمعت فيك كل الصفات الجميلة اللي مش موجودة في حد في البشر، واخد بالك؟ يعني أنت عارف الشعراء يعني بيقولوا كلامه خلاص، إقدام عمرو في سماحة حاتم مش عارف في إيه، في ذكاء إياس في حكمة الأحنف في ذكاء إياس، وقعد كل ما يعني الإقدام لعمرو بن ود، السماحة والندى لحاتم الطائي، بالنسبة للذكاء ذكاء إياس وهذا مشهور في العرب بالذكاء، وحكمة الأحنف ابن قيس، كل الصفات دي موجودة في الملك. يعني يجي أي منافق يقعد قصاد أي ملك يقول له أنت شجاعة عنتر ابن شداد ومش عارف ذكاء مين وعندك عقلية إينشتاين وعندك، ويقعد ما هو يقول له بقى أنا الكلام عليه جمرك مش كده ولا إيه؟ وفي الآخر هياخد النفحة والسلامة، مش كده؟ ما هم كانوا كده الشعراء، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون؟ ففي واحد قاعد جنب الملك ما عجبوش الكلام ده، مش ما عجبوش، قال له اتق الله، قال له ما زدت يا هذا على أن وصفت الأمير ببعض صعاليق العرب، والأمير أعظم من ذلك، ده مش مكفيه كل النفاق ده كله، قال له يا راجل وده نفاق، تعال أوريك النفاق اللي على أصله، مش كده ولا يعني انت ما زدت على ان وصفت الامير ببعض صعاليق العرب والامير اعلى واجل، هذا الكلام بعض الناس يبقى عايز يبين لك ان رئيس الدوله او الحاكم لم تلد النساء مثله، هذا كلام يعني منهج اهل السنه في التعامل مع الحكام ان الحاكم لا يخرج عليه ويسمع ويطاع له في المعروف، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يخطئ، ويحاولون أن يصوروا الحاكم بأنه طب لو أخطأ ماشي ما تغرش قلوب الناس عليه، لكن ما تنفقش وتحاول أن تظهر الأخطاء في صورة إيه؟ حسنات، لا أنت كده بقى بقيت منافق، أسكت أحسن، واخدين بالكم ولا؟ يعني في بعض الناس الآن مثلا تجدهم ممكن رئيس الدولة يصدر قرارا فيه خطأ، نعم نحن مأمورون بألا نعلق على هذه الأمور علشان ما نغرش صدور الناس ضد الحكام، والناس تقوم بثورات، وشفنا الثورات إيه اللي حصل فيها والبلاد خربت، مش كده ولا لا؟ فالصواب إيه؟ إن إحنا نجمع قلوب الناس على حكامها وندعو لهم بالصلاح، وإياكم والدعاء على الحكام، ادعو لهم لأنك انت هتدي عليه هيتعفرت زيادة، ما هو لو كان هو معفرت هيتعفرت زيادة، هتدعو عليه يظلم هيظلم زيادة، طب ما تدعي أحسن بالإيه؟ بالخير، تخيل لو كل أهل الخير في البلد دعوا لحكامهم، ما الذي سيترتب على ذلك؟ أمر طيب، مش كده ولا لأ؟ يعني فيش حد فيكم هتستجاب دعوته من الناس الصالحين؟ فربنا يصلح الأحوال، واخدين بالكم ولا لأ؟ لكن بقى ما تجيش أخطاء الحكام تبدأ أنت إيه؟ تحاول إنك تظهر إنها صح، يبقى في خطأ، لا بس الخطأ ده لا ده ما عملت ده كذا وكذا، ما الذي سيترتب على ذلك؟ الناس تفقد الثقة فيكم، أنتم ناس تتحدثون باسم الله وتتكلمون قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لما تقعد انك انت تزين، ما بقول لكش انتقد بس لا يجوز، ولكن في نفس الوقت ايه ما تحاولش تمسك الاخطاء وتحاول انك ايه دي حسنات، لا يبقى هنا انت هنا هتكذب مش كده ولا لا، وهتنافق ما ينفع. فالراجل ده قال ايه؟ ما زدت يا هذا على ان وصفت الامير ببعض صعاليك العرب. فرد عليه ابو تمام كان جاهز، قالوا لا تعجبوا ضربي له مثلا شرودا، لا تعجبوا ضربي له من دونه، من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، الباسي عن البأس، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراسي. هتلعب على مين؟ على ابو تمام، واخد بالك يعني انت ده هو شغلتهم الكلام. قالوا لا تعجبوا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، الندى والبأس يعني قوة البأس، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراسي. فأصبح هذا البيت مشهورا، وخد بالك من نفس القضية وعلى نفس الايه الروي والبحر، رد كده سريع. شوف إمكانياتهم كانت في اللغة قوية جدا مش كده ولا ايه؟ وما كانتش في اللغة بس، قال له انت نفق عليا ده مش كده ولا ايه؟ قال له دي شغلتي. فقال وضرب الله عز وجل لهذا النور ومحله اللي هو القلب وحامله اللي هو الفتيلة ومادته اللي هي زيت الزيتون مثلا بالمشكاة، وهي أي المشكاة القوة في الحائط، القوة اللي قلت لكم عليها الفتحة اللي في الحائط، فهي مثل الصدر، مثل المشكاة اللي هي القوة في الحائط بصدر الإنسان. وفي تلك المشكاة زجاجة من أصفى الزجاج، وحتى شبهت بالكوكب الدري في بياضه وصفائه، وهي مثل القلب، الزجاجة هي القلب، مثل القلب، مثل الزجاجة بالقلب، وشبه بالزجاجة، القلب شبه بالزجاجة ليه بقى؟ قال لأنها جمعت أوصافا هي في قلب المؤمن، وهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القلوب آنية الله تعالى في أرض، فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها. فابن القيم خد الكلام ده من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لأنها أي القلوب، القلوب التقية المنيرة بنور الله، جمعت أوصافا هي في قلب المؤمن، وهي الصفاء والرقة والصلابة، وأفضل الزجاج ما توفرت فيه هذه الصفات الثلاثة. صح، أن يكون رقيقا ما يكونش تخين، رقيق جدا ومع ذلك صلب جدا حتى لا يكسر، وفي نفس الوقت يكون صافي حتى يشف من وراءه ما وراءه من نور، لأنه لو كان عكر معكر يعكس الضوء ضعيفا، والضوء ينفذ من خلاله ضعيفا مش كده ولا لا. فقال لأنها أي الزجاجة جمعت أوصافا هي في قلب المؤمن، وهي الصفاء والرقة والصلابة. قال فيرى الحق والهدى بصفائه، شوف بقى القلب بقى يكون صفاؤه، هنستفيد ايه بالصفاء؟ قال فيرى الحق والهدى بصفائه، لأنه لو مغبش مش هيشوف من ورائه الحق والهدى، تمام؟ وتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة برقته، قلب المؤمن رقيق، هذه الرقة تفيد في ماذا؟ رأفة ورحمة وشفقة، ما يكونش قلب غليظ، لا قلب رقيق. ولذلك تجد أهل الحق هم أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق. قال ويجاهد أعداء الله تعالى ويغلظ عليهم ويشتد في الحق ويصلب فيه بصلابته. ايه الجمال ده؟ الصفاء لرؤية الحق والهدى والنور، والرقة للشفقة والرحمة، والشدة القوة للصلابة، والصلابة على ايه؟ العدو، واغلظ عليهم وعلى المنافقين وعلى أعداء الله سبحانه وتعالى. قال فلا تبطل صفة منه صفة أخرى، يعني لا يعني مثلا تقولش رقيق يبقى ضعيف، لا قوي صلب ولكنه رقيق، وذلك يجتمع مع الشدة في الحق الشدة والغلظة على أهل الباطل تجده رقيق وممكن يبكي لو شاف حد مريض أو شاف حد محتاج، مش كده ولا لا؟ وعنده مقدرة على استشفاف الحق والهدى في الفتن، حينما تظلم الفتن تجده عنده مقدرة على إيه؟ على أن يرى، لأن المرآة صافية. واخدين بالكم ولا لا؟ الزجاجة صافية. قال فلا تبطل صفة منه، أي في القلب صفة أخرى، ولا تعاديها بل تساعدها وتعاضدها. أشداء على الكفار ورحماء بينهم، كيف يجتمع الشدة والغلظة مع الرحمة في قلب المؤمن؟ قال وقال تعالى فبما رحمة، فبما السببية، وما المقصود بها رحمة عظيمة، يعني فبرحمة عظيمة، فبما رحمة، ولذلك نكرها، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه، مع أنه ليس عنده فظاظة، ليس بفظ ولا غليظ القلب، ولكن عنده شدة في الحق، وسيغلظ على أهل الذين يستحقون الإغلاظ، مش كده؟ إذا لا توجد صفة تعتدي على الصفة الأخرى. قال وفي أثر الشيخ الألباني أورده في السلسلة الصحيحة برقم 1691 القلوب آنية الله تعالى في أرض. القلوب آنية، الآنية الأواني، جمع آنية جمعها أواني، للزجاجات التي يوضع فيها المشروب أو غيره. القلوب آنية الله تعالى في أرض، فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها، كما شرحها ابن القيم. قال وبإزاء الإمام ابن القيم كان من علماء القلوب، خلي بالكم هو طبيب قلوب. إذا أردتم أن تقفوا على علاج القلوب ومعرفة الأدواء والأدوية ارجعوا إلى ابن القيم، قاعدة ارجع إلى إغاثة اللهفان وكتاب الداء والدواء اللي اسمه الجواب الكافي، الجواب الكافي في الإجابة على السؤال الشافي، الجواب الكافي، مش كده ولا لا؟ واسمه الداء والدواء، كتاب قيم جدا، وكذلك هذا الكتاب أيضا، وكذلك كتاب مدارج السكين طبعا، مع الاحتياط مما فيه من عبارات صوفية مهمة. لكن الرجل كان عالما، طبيب قلوب لا يبارى، رحمة الله عليه. فيقول وبإزاء هذا القلب قلبان مزمومان في طرفي نقيض، قلبان مزمومان ضد بعض الاثنين، بإزاء هذا القلب قلبان مزمومان في طرفي نقيض، قلب متحجر وقلب لين جدا كالماء. فقال أحدهما قلب حجري قاس، كما قال الله تعالى في سورة البقرة ثم لليهود ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فقال قلب حجري قاس لا رحمة فيه ولا إحسان ولا بر ولا له صفاء يرى به الحق، بل هو جبار جاهل لا عالم بالحق ولا راحم للخلق، لا علم ولا رحمة، قلب حجري قاسي، والحجر ليس فيه صفاء ترى فيه من ورائه كالزجاجة، وفي نفس الوقت حجر قلبه قد من صخر، قلب حجري قاسي، مش كده ولا لا؟ لا يرحم أحدا، لا يرحم أرملة ولا طفل ولا مريض ولا أبدا. وفي نفس الوقت اجتمع مع الخسة الأولى التحجر القلبي عدم الصفاء فلم يرى الحق، ولذلك كان أجهل الناس بالحق وأفجر الناس مع الخلق، فلم يكن رحيما ولا عالما. وبإزائه ضده قلب ضعيف مائي، لا قوة فيه ولا استمساك، بل مائي، لأن الماء لا يتماسك، مش كده ولا إيه؟ بل يقبل كل صورة، عامل زي الماء. الماء لو جاب أي حد وضع وجهه فيه صورة الإنسان تنطبع فيه، مش كده ولا لا؟ يقبل كل صورة وليس له قوة حفظ تلك الصور. وذلك فيش علم فيه، يعني أنت لو جيت نظرت في الماء صورتك تظهر، لو مشيت الماء ينساها ولا بيحفظها ويصورها؟ لا، بتنسى، يجي غيرك يبص فيه وعدت. ولذلك لا يحفظ العلم مائي، خد بالك، ليس له قوة حفظ تلك الصور ولا قوة التأثير في غيره، لأنه ماء، وكل ما خالطه أثر فيه، كل اللي خالط الماء يؤثر فيه. ولذلك الماء لا يؤثر في شيء، بل كل شيء لو وضعت فيه شاي يبقى شاي، حطيت فيه عصير ليمون يبقى ليموناتا، مش كده ولا لا؟ حطيت فيه عرق سوس يبقى عرق سوس، مش كده؟ بيتغير تبع ايه؟ حطيت فيه نجاسة يبقى ماء نجس، حطيت فيه ماء ورد يبقى ماء ورد، ولا ايه؟ فقال ليس له قوة حفظ تلك الصور ولا قوة التأثير في غيره، وكل ما خالطه أثر فيه. أي شيء يجي جنب المية بيأثر فيها، من قوي وضعيف وطيب وخبيث، في قلوب كده، أي حد يقعد جنبه يأثر فيه، لا ولا يحفظ علم، ولا بعكس القلب الحجري. لكن أفضل القلوب القلب الإيه؟ الأول، له الذي له صفاء الإيه؟ الزجاجة ورقتها وصلابتها. قال وفي الزجاجة مصباح، المصباح بقى له الفتيلة اللي جوه الزجاجة، لأن إحنا بنتكلم عن مش المصباح المعاصر الكهربائي، بيضرب المثل بالمصابيح القديمة، زجاجة جوه الزجاجة دي يا أخوانا إيه؟ إيه؟ فتيلة. وذلك خلي بالك أقرب الأشياء إليها اللمبة الجاز، يعني اللي يعرفوا الكلام ده، لمبة الجاز بتبقى عبارة عن زجاجة، القسم السفلي مليء بالجاز، مفيش بقى زيتون ولا غيره، بقى جيبوا زيتون منين؟ مش كده ولا ايه؟ زي جاز وفي فتيلة في النص كده، مش كده ولا لا؟ وبعد كده في الآخر زجاجة رقيقة بعمل شكل القلة بتوضع فوق منها كده، واخدين بالكم ولا لا؟ كانت الناس عايشة عليها قديما، كانت الناس قبل دخول الكهرباء، مش في الريف، لا في القاهرة هنا، كانت معظم أحياء القاهرة شغالة على لمبة الجاز، لغاية ما الكهرباء دخلت فيما بعد، وحتى قعدت فترة البيوت فيها هذه اللمبة عشان لو النور قطع ولا حاجة، مش كده ولا ايه؟ واحنا جه علينا سنة في بلدنا ديت من كام سنة كنا نعيش على لمبة الجاز تاني لولا أن الله سلم. فالمهم بيقول هنا ايه الشيخ رحمة الله عليه، قال وفي الزجاجة مصباح، ما بنتكلمش على المصباح الكهربائي، وهو النور الذي في الفتيلة، لأن ابن القيم ما حضرش الكهرباء طبعا. وفي الزجاجة مصباح وهو النور الذي في الفتيلة وهي حاملته، يبقى الفتيلة هي التي تحمل النور، ولذلك النور مادة اللي هي الزيت. قال وهي زيت قد عصر من زيتونة في أعدل الأماكن، ليس زيتون في أي مكان لا، ولكن في أعدل الأماكن تصيب. ليه بقى لا شرقية ولا غربية؟ لأن لو كانت شرقية يصيبها ضوء الشمس في المشرق فقط ولا تستفيد منه في الغروب، وإن كانت غربية ستستفيد في الغروب ولا تستفيد من ضوء الشمس في أول النهار. قال تصيبها الشمس أول النهار وآخرة، فزيتها من أصفى الزيت وأبعده من الكدر، حتى إنه لا يكاد من صفائه يضيء بلا نار، فهذه مادة نور المصباح. قال وكذلك مادة نور المصباح الذي في قلب المؤمن. طب هيمثل بقى بالنور اللي في قلب المؤمن إزاي؟ قال هو من شجرة الوحش، مادة النور، مادة نور المصباح الذي في قلب المؤمن، هو من شجرة الوحش التي هي أعظم الأشياء بركة وأبعدها من الانحراف، بل هي أوسط الأمور وأعدلها وأفضلها، لم تنحرف انحراف النصرانية ولا انحراف اليهودية. زيتونة لا شرقية ولا غربية، لأن مادة النور اللي في القلب في قلب المؤمن من الوحي، والوحي القرآن الذي نزل كان بعيدا عن انحراف النصرانية وانحراف اليهودية، فكان وسط، دين وسط لم ينحرف انحراف هؤلاء، لأن اليهودية عندهم غلو في شيء والنصرية عندهم إيه؟ تفريط في شيء، والعكس في أمور أخرى، فالإسلام كان في المنتصف. قال بل هي هذه الشجرة وشجرة الوحي وسط بين الطرفين المزمومين في كل شيء، فكلا طرفي الأمور زمين، يعني لو أنت جيت أفرطت أو فرطت، فالإفراط مزموم والتفريط مزموم، ولذلك دايما الحق وسط يا أخوانا، واخدين بالكم؟ قال فهذه مادة مصباح الإيمان في قلب المؤمن اللي هي شجرة الإيه؟ الوحي. قال ولما كان ذلك الزيت قد اشتد صفاؤه حتى كاد أن يضيء بنفسه، ثم خالط النار فاشتدت بها إضاءته وقويت مادة ضوء النار به، كان كذلك نورا، كان ذلك نورا على نور. يعني الزيت لما اشتد صفاؤه، بحيث الزيت لما تشوفه المضروب بالمثل يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار، فما بالكم لو مسته النار يصبح نورا على نور. قال وهكذا المؤمن قلبه مضيء يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله، يبقى قلبه مؤهل لأنه صافي، واخدين بالكم ولا لا؟ مؤهل لأن يعرف الحق، فإذا جاء فبالفطرة لم تتدنس فطرته بالأباطيل، فإذا جاء نور الوحي أشرق عليه نور الوحي فازداد نورا على نور. النور الأول نور الفطرة، فلما جاء نور الوحي ها أصبح نورا على نور. قال وهكذا المؤمن قلبه مضيء يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله، ولكن لا مادة له من نفسه، لا توجد مادة تجعله ينير، فجاءت مادة الوحي فباشرت قلبه وخالطت بشاشته، البشاشة اللي هي الفرحة، فرحة القلب، فجاءه على شوق فازداد نورا بالوحي على نوره الذي فطره الله تعالى عليه، فاجتمع له نور الوحي إلى نور الفطرة نور على نور، فيكاد ينطبق بالحق، فيكاد ينطق بالحق، يكاد ينطق بالحق وإن لم يسمع فيه أثرا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسمع الأثر مطابقا لما شهدت به فطرته فيكون نورا على نور. فهذا شأن المؤمن، يدرك الحق بفطرته مجملا، يدرك الحق بفطرته مجملا، ثم يسمع الأثر جاء به مفصلا، فينشأ إيمانه عن شهادة الوحي والفطرة. شوف الجمال وشرح للمثل القرآني. قال فليتأمل اللبيب هذه الآية العظيمة ومطابقتها لهذه المعاني الشريفة، فذكر سبحانه وتعالى نوره في السماوات والأرض ونوره في قلوب عباده المؤمنين، نوره في السماوات والأرض كما قالوا أشرقت الأرض بنور ربها، النور اللي هو الحسي، ونوره في قلوب عباده المؤمنين، النور المعقول المشهود بالبصائر والقلوب اللي هو موجود فين يا أخوانا؟ في القلوب، الذي استنارت به البصائر والقلوب، والنور المحسوس المشهود بالأبصار الذي نراه بأعيننا، الذي استنارت به أقطار العالم العلوي والسفلي، فهما نوران عظيمان وأحدهما أعظم من الآخر. يعني الآيات القرآنية تحدثت عن النور الذي أنار الدنيا وينير الآخرة وهو نور الله، سواء كان نور الله الذي هو نور غير مخلوق وأشرقت الأرض بنور ربها، أو النور الذي هو نور مخلوق كنور الشمس والقمر، وكل هذا من نور الله ولكنه نور حسي يرى. وذكر النور الذي هو نور معنوي الذي هو تستنير به القلوب والبصائر، واخدين بالكم ولا لا؟ واضح الكلام؟ فقال فهما نوران عظيمان أحدهما أعظم من الآخر. قال وكما أنه إذا فقد أحدهما من مكان أو موضع لم يعش فيه آدمي ولا غيره. يعني لو فقد النور الذي نور الشمس ونور القمر لو فقد لا يستطيع مخلوق أن يعيش في الظلام. وكما أنه إذا فقد أحدهما من مكان أو موضع لم يعش فيه آدمي ولا غيره، لأن الحيوان، وكلمة الحيوان يدخل فيها الإنسان كذلك، تمام؟ لأن الحيوان إنما يتكون حيث النور، ومواضع الظلمة التي لا يشرق عليها نور لا يعيش فيها حيوان ولا يتكون حتى حقيقة. ولذلك تصوروا لولا توجد الشمس النبات لن ينبت، نبات الأرض لن ينبت ولن يتغذى الكائن الحي عليه فيموت، بل إن الكائن الحي أمثالنا وأمثال الحيوانات يحتاج إلى الضوء. ولذلك لا تستطيعون أن تعيشوا في ظلمة دامسة. قال ولا يتكون، أي الحيوان البتة، اسمع بقى هيضرب المثل بقى بالنور، أي قص عليه النور الإيه، نور الإيه، الوحي ونور القلب. قال فكذلك أمة فقد منها نور الوحي والإيمان، وقلب فقد منه هذا النور ميت ولا بد. الأمة تموت وقلب الإنسان يموت إذا لم يصله نور الوحي. قال لا حياة له البتة، كما لا حياة للحيوان في مكان لا نور فيه. قال والله سبحانه وتعالى يقرن بين الحياة والنور، كما في قوله عز وجل أومن كان ميتا يعني كافرا فأحييناه وجعلنا له نورا، أهو جمع بين النور والحياة مش كده ولا لا، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها، ميت ويعيش في الظلمات. قال وكذلك قوله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قلت فإن الآية الأولى يقول فيها ومن كان ميتا يعني كافرا فأحيينا أي بالإيمان، وجعلنا له نورا أي الوحي، نور الوحي يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات الذين فقدوا نور الوحي ليس بخارج منها. أما الآية الثانية فتقول وكذلك أوحينا إليك للنبي صلى الله عليه وسلم روحا من أمرنا، روح من أمر الله، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، جعل هذا الروح نورا يمشي نهدي به من نشاء من عبادنا. قال ابن القيم وقد قيل إن الضمير في جعلنا، ولكن جعلنا، جعلنا ماذا؟ هل يعود على الإيمان أقرب المذكورات ولا على الكتاب، ما الكتاب ولا الإيمان، ولا يعود على قولي من أمرنا ولكن جعلنا أمرنا، أو جعلنا الكتاب نورا، أو جعلنا الإيمان نورا، أو يعود على الروح؟ فقال ابن القيم وقد قيل، أي في كتب التفسير، إن الضمير في جعلنا عائد إلى الأمر في قولي من أمرنا، وقيل إلى الكتاب في قولي ما كنت تدري ما الكتاب، وقيل إلى الإيمان في قولي ولا الإيمان، والصواب أنه عائد إلى الروح في قولي أوحينا إليك روحا من أمرنا، أي جعلنا ذلك الروح الذي أوحيناه إليك نورا فسماه روحا لما يحصل به من الحياة، الحياة الحقيقية، حياة القلوب، وجعله نورا لما يحصل به من الإشراق والإضاءة، وهما أي الحياة والنور متلازمان. فحيث وجدت هذه الحياة بهذا الروح وجدت الإضاءة والاستنارة، حيث وجدت الحياة الإيمانية بالروح الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، حيثما وجدت هذه الحياة وجدت الإضاءة والاستنارة. قال وحيث وجدت الاستنارة والإضاءة وجدت الحياة، يعني لو وجدت إنسانا قلبه مستنيرا بنور الإيمان فاعلم أنه قلب حي، وإن كان حيا بنور الإيمان بروح الإيمان ها لزم أن يكون منيرا بنور الإيمان، واضح؟ فهما متلازمان. قال فمن لم يقبل قلبه هذا الروح فهو ميت مظلم، كما أن من فارق بدنه روح الحياة فهو هالك مضمحل. قال: فلهذا يضرب سبحانه وتعالى المثلين المائية والنارية معا، لما يحصل بالماء من الحياة وبالنار من الإشراق والنور، كما ضرب ذلك في أول سورة البقرة في قوله تعالى عن المنافقين: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله مثل المنافقين بمجموعة من الناس أو واحد من الناس استوقد نارا، جاب مجموعة حطب وأوقد النار، استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. طبعا استوقد استفعل بمعنى إيه؟ من المبالغة في الإيقاد، مش استوقد بمعنى طلب الإيقاد، وإنما تأتي صيغة استفعل بالطلب، ولكن أحيانا يكون القصد منها الإيه؟ المبالغة، مش كده؟ استوقد يعني بالغ في إشعال النار، فكانت نارا عظيمة. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لم يقل ذهب الله بنارهم، لا، بنورهم. ذهب بالنور، فإذا ذهب نور النار بقي الإحراق، فالنار إحراق وإشراق، فإن ذهب الإشراق بقي الإيه؟ الإحراق. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك نار جهنم فيها إحراق ولا يوجد فيها إشراق، ولذلك كانت مظلمة، نار جهنم مظلمة أعاذنا الله وإياكم، فليس فيها نور وليس فيها ضياء وليس فيها إشراق، بل فيها إيه؟ إحراق فقط. واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول: وقال ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم، لأن النار فيها الإحراق والإشراق، فذهب بما فيه الإضاءة والإشراق وأبقى عليه ما فيه الأذى والإحراق. قال: وكذلك، لأن الآية تتحدث عن مثل للمنافقين، قال: وكذلك حال المنافقين، ذهب نور إيمانهم بالنفاق وبقي حرارة الكفر والشكوك والشبهات تغلي في قلوبهم، وقلوبهم قد صليت يعني احترقت بحرها وأذاها وسمومها ووهجها في الدنيا، فأصلاها الله تعالى إياها يوم القيامة نارا موقدة تطلع على الأفئدة. يعني هم ما استفادوا من نور الوحي شيئا، وإنما استقل الكفر والشكوك والشبهات بالقلوب فغليت فيها، فأصابهم من إحراقهم ما أصابها ومن لظاها ما أصابهم، فإذا القلوب احترقت في الدنيا بوهج الشبهات والكفر والنفاق والشكوك. فيوم القيامة يتجلى ذلك بأن الله يصليهم نار جهنم خالدين فيها، بل في الدرك الأسفل من النار. قال: فهذا مثل من لم يصحبه نور الإيمان في الدنيا بل خرج منه وفارقه بعد أن استضاء به. فالمنافق غير الكافر، المنافق استضاء بنور الشريعة ودخل فيها وصلى مع المسلمين بعد أن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان كاذبا، وصلى معهم وشهد المواقع معهم واستفاد من علومهم، ولكن القلب لم يستفد، واضح؟ فقال: فهذا مثل من لم يصحبه نور الإيمان في الدنيا بل خرج منه وفارقه بعد أن استضاء به، فهو استضاء به ولكنه لم يستفد منه. وهو حال المنافق عرف ثم أنكر وأقر ثم جحد، فهو في ظلمات أصم أبكم أعمى، كما قال تعالى في حق إخواني من الكفار: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. وقال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. يعني واحد راعي في الأغنام يقعد يزعق ويجعر وينادي عليها، ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. الخراف لا تفهم ما يقوله هو، غير إن صوتها عالي بس تلتفت إليه، لكنها لا تفقه. واخدين بالكم ولا لا؟ فكذلك الكفار كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، لا تفقه إلا أنه بينادلها بس، صم بكم عمي فهم إيه؟ لا يعقلون، بعكس المنافق فهم لا يرجعون، صم بكم عمي فهم لا، لأنهم كانوا مع المؤمنين لكنهم تركوهم بعد أن استضاءوا بالنور، ولذلك قد صم بكم عمي فهم لا يرجعون إلى ما كانوا عليه ودخلوا فيه ظاهرا، لكن الكفار ما دخلوش أصلا. فقد صم بكم عمي فهم إيه؟ لا يعقلون. شوف عجز الآية وختم الآية، فقه عالي جدا، فقه القرآن الكريم. فالشيخ بيقول: وشبه تعالى حال المنافقين في خروجهم من النار بعد أن أضاء لهم بحال مستوقد النار وذهاب نورها عنه بعد أن أضاءت ما حوله، لأن المنافقين بمخالطتهم المسلمين وصلاتهم معهم وصيامهم معهم وسماعهم القرآن ومشاهدتهم أعلام الإسلام ومناره قد شاهدوا الضوء ورأوا النور عيانا، ولهذا قال تعالى في حقهم: فهم لا يرجعون، لأنهم فارقوا الإسلام بعد أن تلبسوا به واستناروا به، فهم لا يرجعون إليه. وقال تعالى في حق الكفار: فهم لا يعقلون، لأنهم لم يعقلوا الإسلام ولا دخلوا فيه ولا استناروا به، بل لم يزالوا في ظلمات الكفر صم بكم عمي. فالكفار صم بكم عمي، مش كده ولا لا؟ فهم لا يعقلون، لكن المنافقين زيهم صم بكم عمي، ولكنهم ايه؟ لا يرجعون. قال اسمع بقى الكلمة دي: فسبحان من جعل كلامه لأدواء الصدور شافيا وإلى الإيمان وحقائقه مناديا وإلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم داعيا وإلى طريق الرشاد هاديا. شوف الكلام العالي، اسمع: لقد أسمع منادي الإيمان، ربنا إنا ربنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. لقد أسمع منادي الإيمان، لقد أسمع لو صادف آذانا واعية، كما قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. طب كل الناس لها قلوب، لكن قلوب ميتة وقلوب مريضة. فيقول: إن في ذلك في القرآن لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع فقط. لا، وهو شهيد وممكن يلقي السمع لكن غائب بوعيه. القضية مش قضية إنك تسمع بس، لا، تسمع وأنت شهيد، واخدين بالك؟ ولذلك قالوا: فذكر بالقرآن. كل الناس، في ناس سيمر عليها القرآن مرور بدون إفادة، ولكن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وعيد الذي يخاف وعيد الله هو الذي يستفيد. فبيقول لنا إيه؟ لقد أسمع منادي الإيمان لو صادف آذانا واعية وشفت من الشفاء، يعني شفت من الشفاء، وشفت مواعظ القرآن لو وافقت قلوبا من غيها خالية. ولكن ايه دي بقى المصيبة يا اخوانا؟ خلي بالكم الكلام ده مهم جدا. والله احنا اخوانا من اهل السنة في حاجة الى سماع هذا الكلام في هذه الايام، نحن في حاجة الى سماع هذا الكلام في كل وقت، ولكن في هذه الايام خاصة التي الفتن قد احاطت بنا. بيقول إيه؟ لقد أسمع منادي الإيمان لو صادف آذانا واعية وشفت من الشفاء مواعظ القرآن لو وافقت قلوبا من غيها خالية. المشكلة في القلوب المليئة بالغي والموانع، موانع تلقي المواعظ. قال: ولكن عصفت على القلوب أهوية الشبهات والشهوات. أهوية، ها، الأهوية، جم الأهواء. هذه الأهواء لها عواصف أشد من العواصف الثلجية وأشد من العواصف التي تقضي على الحياة الحسية. ولكن عصفت على القلوب أهوية الشبهات والشهوات فأطفأت مصابيحها، أطفأت مصابيح القلوب، وتمكنت منها، من هذه القلوب، أيدي الغفلة والجهالة فأغلقت أبواب رشدها. فأصبح الإنسان ليس عنده رشاد، ليس عنده رشد يستطيع أن يفهم به أو يفقه، وأغلقت أبواب رشدها، يا ريت أغلقتها وبس ممكن نفتحها، وأضاعت مفاتيحها، يعني الأبواب اتقفلت والمفاتيح ضاعت، وران عليها كسبها. ربك لا يظلم مثقال ذرة وإنما من أعمالكم سلط عليكم. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وران عليها كسبها ذنوبها، فلم ينفع فيها الكلام لأن الكلام مش هيوصل، أصبح في ران، في حجب، حجب. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. فيقول وران عليها كسبها فلم ينفع فيها الكلام، وسكرت بشهوات الغي، سكرت كمان سكرانة. طب أكلم واحد سكران تعمل معاه إيه؟ وسكرت بشهوات الغي وشبهات الباطل، فلم تصغ بعده إلى الملام. تيجي تلومها ما بتسمعش، هو سكران بسكرة الايه؟ الشهوات. قال ووعظت بمواعظ أنكى فيها من الأسنة والسهام. المواعظ أنكى من الأسنة والسهام، ولكن ماتت هذه القلوب في بحر الجهل والغفلة وأسر الهوى والشهوة. مقصور، قلب مقصور، أثره الهوى والشهوة. وما لجرح بميت إيلامه. هذا عجز بيت، عجز بيت لأبي الطيب المتنبي يقول فيه، وأختم به: من يهن يسهل الهوان عليه. من يهن، اللي باع نفسه. في ناس باعت نفسها، في ناس قبلت، لم يعرف قيمة نفسه، ولم يعرف أن الله كرمه وقال: ولقد كرمنا بني آدم. قبل لنفسه أن يكون عبدا يباع في سوق النخاسة، يباع في سوق الرقيق لمن يدفع أكثر. فمن دفع بالدولار وجد العبد مستعد أن يبيع نفسه، ومن دفع بالريال، من دفع بالدينار. والبورصة تعمل على متطوع الخيانة والذين عندهم استعداد لأن يهونوا من أنفسهم. من يهن يسهل الهوان عليه. والإنسان حينما يبيع بيبيع أول مرة ثم بعد ذلك يسهل عليه البيع. إياك أن تقبل أن تباع. لو وافقت أن تباع لمرة وأن تخرج من فمك كلمة ليست لله وإنما لإرضاء بعض خلق الله، ستصبح بعد ذلك أخذت على هذا الأمر دايما. في المخدرات يقولوا أول شمة، مش كده ولا إيه؟ حتى المرأة تخطئ مرة واحدة بعد ذلك يبقى الأمر سهل. واخدين بالكم؟ الخائن يخون مرة وبعد ذلك لا نقول باب التوبة أغلق، معاذ الله، وإنما نقصد أن الإنسان إن وقع في خيانة مرة عنده استعداد بعد ما أنت عملتها قبل كده. أما يجي حد من أمثال هؤلاء يقول له أنا كذب، ما أنت كذبت قبل كده. أنا خون، ما أنت خنت قبل كده. أنا أبيع، ما أنت بعت قبل كده. من يهن يسهل الهوان عليه. بعد كده ما لجرح بميت، خلاص أصبح ميت، هتقطع فيه مش هيحس. ولذلك قول كما تشاء، مش هيسمع، مش هيحس، لأنه للأسف أصبح ميت الضمير، ميت. فقل فيه ما تشاء، ذهب العمر هباء، ضل في الأرض من ينشد أبناء السماء كما يقال. وأعتذر عن هذه الكلمة لأن المقصود ما معنى مجازي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.